اللهم عليك بالرحمة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالأهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغر بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم نشهدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم وزد إيمانهم وثبت أقدامهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.